بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أبناء الطلبة، فرقة الحديث والعقيدة، هذه هي المحاضرة الثالثة في مادة قضايا فقهية معاصرة. المحاضرة بعنوان الحكم الفقهي لاختيار نوع الجنين. في البداية، ما هو الجنين؟ الجنين في اللغة كل شيء ستر عنك، وقد سمي الجن بذلك لاستترهم واختفائهم عن الأبصار، وسمي الجنين في بطن أمه كذلك لاختفائه في بطن أمه واستتاره عن الأعين ما دام في بطن أمه، أو الولد ما دام في الرحم، والجمع أجنة. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. والجنين عند الفقهاء اسم للولد في البطن مأخوذ من الاجتنان، وهو الستر، لأنه أجنة بطن أمه، أي ستره والجنين عند أهل الطب الولد خلال فترة تخلقه في بطن أمه، وتستغرق هذه الفترة وسطيا 9 أشهر قمرية تنتهي بولادة الجنين وخروجه من الرحم. أما كلمة اختيار تعني اصطفاء، هذه التسمية تؤدي المراد من عبارة التحكم في نوع الجنين بعد تشخيصه، فهو من باب الاصطفاء لأحد الجنسين عن الآخر، أو ما يقوم به الإنسان من الأعمال والإجراءات التي يهدف من خلالها اختيار ذكورة الجنين أو أنوثته. وعرفه البعض بأنه محاولة تحديد نوع الجنين من قبل الزوجين نفسيهما، أو باللجوء إلى مختص بواسطة طرق معينة تعين على ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى كيفية تحديد نوع الجنين. سؤال قديم اختلفت الإجابات حوله، وجاء القرآن الكريم يفصل الخطاب في ذلك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويقول أيضا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكل خلية في جسم الإنسان تحتوي على 23 زوجا من الجزيمات الملونة، تسمى كروسومات الكروسومات، وإن منها زوجا واحدا هو المسؤول عن صفة الشخص وجنسه ذكر أم أنثى. كل خلية من خلايا الجسم تنبئك بذلك. فخلايا الرجل يحتوي على جسيمات ملونة، أو ما يسمى كروسومات XY، يرمز لها بحرفي XY، بينما خلايا المرأة تحتوي على كروسومات أو جسيمات ملونة XX. فإذا انقسمت خلايا الخصية انقسام اختزاليا، فإن ناتج هذا الانقسام هو خلايا أو حيوانات منوية تحتوي على X فقط أو Y فقط. فإذا وأن هذه الحيوانات إما أن تكون حيوانات منوية مذكرة أو حيوانات منوية مؤنثة. فإذا التقى كروموزوم Y من الذكورة مع الإكس مع الأنوثة يكون المولود ذكرا، وإذا التقى الكروموزوم X من الرجولة مع الإكس الأخرى من الأنوثة يكون المولود أنثى بمشيئة الله. إذن استطاع الأطباء أن يفصلوا بين كروموسات الذكورة إكس واي، وأيضا كروموسات الأنوثة إكس إكس، ويستطيعون دمج واي من الرجل بإكس من المرأة فيكون المولود ذكرا، أو إكس من الرجل بإكس من المرأة فيكون المولود أنثى بإذن الله. ننتقل بعد ذلك إلى الحكم الفقهي لاختيار نوع الجنين. اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين. القول الأول، ذهب أصحاب هذا القول بحرمة تحديد نوع الجنين مطلقا. القول الثاني، ذهب أصحاب هذا القول إلى جواز تحديد نوع الجنين واختياره، وقيده البعض منهم ببعض الضوابط والشروط. أدلة القائلين بحرمة ومنع التحديد في نوع الجنين، أي أدلة القول الأول، استدلوا أصحاب هذا القول بما يأتي. أولا، إن التحديد في جنس المولود تغيير لخلق الله، وهو محرم بقوله تعالى: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فالتحديد يدخل في التغيير لخلق الله. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم والذي جاء فيه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ثانيا، التحديد في جنس الجنين تدخل في مشيئة الله تعالى، لأن الله هو الذي وزع النسل، وزع الجنسين بحكمة ومقدار، وحفظ التوازن بينهما وتوازن المجتمع، استدلالا بقوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فدلت الآية على أن التحديد في جنس الجنين مرده إلى الله وحده، والتحكم تدخل في مشيئة الله وإرادته. ثالثا، قالوا إن هذا نوع من العبث الذي سيؤدي إلى وأد البنات والإخلال بالتوازن البشري الذي أراده الله لتعمير الكون. رابعا، إن الله يقول عن نفسه: ألا له الخلق والأمر، ويقول: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، ويقول تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعنى هذه العبارة: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا غيره، لا طب ولا أطباء. والتصوير يشمل الخلق والتكوين والشكل واللون وكل توابع الخلق والتكوين. ومما هو نص صريح في هذه المسألة، مسألة التحكم في نوع الجنين، قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذه هي سنة الله التي لا يشاركه فيها أحد في عمليات الإنجاب والتكاثر، إناث فقط أو ذكور فحسب، أو إناث وذكور أو عقم. وسنة الله في الكون لا تبديل لها ولا تحويل ولا وقف ولا تعطيل. فيبين أن له ملك السماوات والأرض، ويتصرف في ملكه كما يشاء، وأن من جملة تصرفه في ملكه أن يهب لمن يشاء حسب ما تقتضي حكمته العليا وحسن تدبيره لخلقه. خامسا، قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ففي هذه الآية قال المفسرون: ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، وعليه لا يعلم أحد غير الله من الخلق، لأن هذه الأمور مما اختص به الله عز وجل. سادسا، التحديد لنوع المولود لا يجوز لما فيه من كشف العورات دون ضرورة، دون ضرورة معتبرة شرعا، وعلى المسلم أن يستسلم لقضاء الله تعالى وقدره ويرضى بما قسم الله تعالى له. أما أدلة القول الثاني القائل بجواز تحديد جنس الجنين، استدلوا بما يلي: أولا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض من الغيب إلا الله. ثانيا أن الإجماع قام على جواز الدعاء بالطلب من الله بأن يرزق الإنسان بذكر أو أنثى، ومن المعلوم إن ما جاز به الدعاء جاز فعل الأمور المؤدية إلى حدوثه إن كان في مقدور الإنسان ذلك، فالتحكم في نوع الجنين إذا ما تم بوسائل صحيحة فهو جائز شرعا، لأن الدعاء بطلب جنس معين جائز، ومن المقرر أن ما جاز طلبه جاز فعله، وأن من شروط الدعاء ألا يسأل محرما، وصريح القرآن يدل على جواز الدعاء أن يرزق الله الإنسان ذكرا، كما حدث عندما دعا نبي الله تعالى زكريا أن يرزق ذكرا، فقال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ثالثا الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد من الشرع ما يغير هذا الأصل، فالسعي للحصول على جنس دون آخر مطلب جائز يدخل في باب الأخذ بالأسباب. أما المحاذير التي تترتب على استخدام الطرق المخبرية فتبيحها الحاجة المشروعة، ويمكن تجنب الكثير منها. رابعا ما ثبت من السنة الشريفة ما يفيد جواز العزل، وهو إلقاء نطفة الرجل خارج جسم المرأة، مروي عن جابر رضي الله عنه قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا. فهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام للعزل. وإذا كان يجوز العزل وهو منع الإنجاب من أصله سواء كان ذكرا أم أنثى، فإن اختيار نوع الجنين من الحمل ومنع النوع الآخر عند بداية التلقيح بين الحيوان المنوي والبويضة فيكون هو الآخر مباح، لأن العزل اتخاذ الشيء المانع لمعنى الذكر والأنثى، وأما اختيار نوع الجنين بإرادة الله فهو اتخاذ الشيء المانع من مجيء أحد النوعين فقط، والعمل على مجيء الآخر بإرادة الله ذكرا كان أم أنثى. خامسا الرغبة الأسرية الكامنة في نفس الأبوين في أن يكون عندهما مولود ذكر يمكن أن تتحقق من خلال التحديد، وخصوصا عند الأسر التي رزقت المواليد الإناث ولم ترزق المواليد الذكور، فيرغب الأبوان أن يكون لهما مولود ذكر تلبية لرغبتهما الفطرية، وصون لهما في شيخوختهما، وحفظا لأخواته من الإناث، وعونا لهن. وتشتد الرغبة عند الأسر التي تصون المرأة عن التبذل والخروج من البيت للبحث عن عمل لتنفق منه على نفسها، فيكون وجود الأخ أو الابن حافظا لهؤلاء البنات وصائنا لهن من أي مهانة، وطبقا لقاعدة نفي الحرج، وذلك لأن الزوجة التي تكثر من إنجاب جنس واحد تواجه شيئا من سوء المعاملة من قبل زوجها أو أقاربه، وربما تكون مهددة بالطلاق. الرأي الراجح بعد بيان أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم اختيار وتحديد نوع الجنين قبل تخلقه، فإن الراجح في هذه القضية هو القول بجواز اختيار جنس المولود بضوابط معينة وعدم جواز التحديد في جنس الجنين إذا كان ذلك على مستوى الأمة. أما على المستوى الفردي فإن محاولة تحقيق رغبة الزوجين المشروعة في أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى بالوسائل الطبية المتاحة فلا مانع منها شرعا، وإن عملية التحديد أو الاصطفاء لجنس معين هو ذاته عمل طبي لا تلحقه الحرمة إلا إذا أفضى إلى محرم، لأنه يصبح حينئذ وسيلة وطريقة للحرام فيأخذ حكمه، وهو إذا طبق على نطاق عام كان ذريعة إلى فساد فيما قد يحدثه الناس من فوضى واختلال في توازن الذكور والأنوثة. وأما إذا طبق على نطاق فردي وكان قبل الحمل فلا مانع منه، فقد يرخص الدين في عملية اختيار الجنين، ولكنها يجب أن تكون رخصة للضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة، وإن كان الأسلم والأولى تركها لمشيئة الله وحكمته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأكد مجمع البحوث الإسلامية أنه لا مانع شرعا لدوافع طبية مشروعة مثل منع الأمراض المستعصية أو التعدد لجنس الأبناء في الأسرة الواحدة أو منع ضرر على الزوجة. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.